بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن: وتجوز الزيادة فيه دون دينه، وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه، ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم لنا أن الرهن لا يجوز لواحد من المتعاقدين وهما الراهن والمرتهن التصرف بغير إذن الآخر، فلا يتصرف الراهن إلا بإذن المرتهن، ولا المرتهن إلا بإذن الراهن، وذلك لأن كل واحد منهما له حق في هذا الرهن. وظاهر كلامه كما تقدم، حتى ولو كان ما طلب من أحدهما فيه مصلحة، وسبق أن القول الراجح أن أحدهما إذا طلب أو أراد تصرفا فيه مصلحة كتأجير العين المرهونة فإنه يمكن من ذلك. وسبق أيضا لنا حكم الزيادة في المتعلقة بالرهن، وقلنا الزيادة يا عبد الله، وش الزيادة؟ نوعان: زيادة خاص، يلا، الزيادة في الرهن نوعان: زيادة في عين الرهن وزيادة في دين الرهن. مثل لنا بس، جبنا لك الجواب. إيش الزيادة في دينه؟ مثل مثال. يعني اقترضت منك دراهم ورهنتك سيارة، طيب، ثم أردت أن أقترض منك مرة أخرى وقلت السيارة رهن، رهن، هذا يجوز أو لا؟ المذهب أنه لا يجوز، واضح؟ وسبق الكلام. طيب، الزيادة في الرهن نفسه؟ لا، يعني اقترضت منك 10,000 ورهنتك سيارة، ثم زدت الرهن، رهنتك ساعة. أنا أقصد على كان الرهن 10,000 إيه، هذا زيادة في الدين. إيه، عندنا زيادة في عين الرهن هذه جائزة بالاتفاق، الزيادة في دين الرهن المذهب أنها لا تجوز، سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما إن فك في نصيبه. نعم، إذا رهن عند اثنين شيئا، رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما دون الآخر، فحينئذ ينفك في نصيبه. مثال ذلك: اقترض من شخصين، اقترض من زيد 100,000 ريال، واقترض من عمرو 100,000 ريال، ورهنهما عقارا، عقارا قيمته نحو 200,000، ثم وفى لزيد الأول، وفى لزيد أعطاه 100,000 القرض، فحينئذ ينفك في نصيبه، وذلك لأن العقد مع الواحد بمنزلة عقدين، لأن العقد هنا بمنزلة عقدين، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكونا شريكين، فإن كانا شريكين فإذا وفى لأحدهما لم ينفك في نصيب الآخر. وعلى هذا فالاشتراك له صورتان: الصورة الأولى اشتراك في العين المرهونة دون الدين، اشتراك في العين المرهونة دون الدين، فهذا كالعقدين. والمثال: اقترضت من زيد 100,000 ومن عمرو 100,000 ورهنتهما عقارا، هنا ايش؟ زيد وعمر اشتركا في العين المرهونة، اشتركا في العين المرهونة، فهو كالعقدين، يعني كأني رهنت زيدا رهنا ورهنت عمرا رهنا، فإذا انفك في نصيب زيد لم ينفك في نصيب، فإذا وفيت زيدا انفك في نصيبه، لكن قلنا هذا ما لم يكون إيش شريكين. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يكون الاشتراك في العين والدين، فهذا كالدين الواحد، كالدين الواحد. مثاله: اقترضت زيد وعمر شريكان، فاقترضت من زيد 100 ومن عمر 100 ورهنتهما عقارا، فإذا وفيت لزيد، وفيت ما أخذت من زيد، لا ينفك النصيب، لأن الباقي يكون إيش مشاعا، الباقي يكون مشاعا. كما سبق لنا أنه إذا رهن شيئا ووفى بعض الدين لم ينفك في نصيبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. أن هنا التعدد من الراهن. الصورة السابقة التعدد من ماذا؟ من المرتهن. وهنا التعدد من الراهن، بمعنى أني مثلا اقترضت من زيد 100,000 وجاء ورهنته سيارة، وجاء عمر واقترض منه 100,000 ورهنه سيارة، فإذا وفيت أنا نصيبي انفك، هذا واضح. لكن لو كنت أنا وزيد شريكان في أرض، كنت أنا وياه شريكان في أرض، واقترضت من عمر 100,000 ريال ورهنته نصيبي من الأرض، وشريكي أيضا اقترض 100,000 ورهنه نصيبه من الأرض، فوفيت نصيبي، ينفك أو لا ينفك؟ إذن التعدد قد يكون في العين المرهونة، قد يكون من قبل المرتهن، وقد يكون من قبل الراهن، وقد يكون في العين، في العين المرهونة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفاه الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. شرع المؤلف رحمه الله في بيان، إذا في بيان ماذا يصنع المرتهن إذا حل الدين. يقول: ومتى حل الدين، يعني إذا كان مؤجلا، فإن وامتنع من وفائه. امتنع، الضمير يعود على الراهن، امتنع من وفائه. فإذا حل الدين ووفى فالأمر واضح، لكن إذا قدر أنه قد حل الدين وامتنع من الوفاء، نظرنا، فإن كان الراهن حينما رهن قال: هذا رهن بالدين، وإذا حل الأجل ولم أوفي فلك بيعه وتستوفي، أو أذن للعدل، والعدل كما سيأتي هو من ارتضى الراهن والمرتهن أن تكون العين المرهونة تحت يده، وذلك لأن الراهن والمرتهن قد يعني قد لا يرضى الراهن أن يكون الراهن تحت يد المرتهن، وقد لا يرضى المرتهن أن يكون الراهن تحت يد الراهن، فيجعلانه تحت يد عدل، يقول: لا لا لا عندي ولا عندك، نجعله عند فلان مثلا، هذا يسمى عدلا. فالعدل هو من اتفق على أن يكون الرهن تحت يده أمانة، العدل هو من اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون أو أن تكون العين المرهونة تحت يده أمانة. طيب، إذا كان الراهن حينما رهن هذه العين قال: إذا حل الأجل لك أن تبيع، أو لك أيها العدل أن تبيع، ففي هذا الحال يبيعه. مثال ذلك: اقترضت من زيد 100,000 ريال ورهنته سيارة، وقلت له: الدين مؤجل إلى سنة، إذا مضت سنة بتاريخ كذا وكذا ولم أوفي الدين فلك الحق في بيع العقار أو في بيع السيارة، واضح؟ فحينئذ إذا حل الدين يقول أعطني حقي من الدين، فإذا قلت مثل ليس عندي شيء فحينئذ يبيع السيارة، أو مثلا أذن للعجل الذي جعله تحت يده يقول نعم، أو العجل في بيعه باعه. وهذا قوله باعه هذا مقيد بما إذا لم يكن الرهن من جنس الدين، فإن كان الرهن من جنس الدين فإنه يستوفى منه ولا حاجة إلى بيعه، لكن في الغالب أن الرهن يكون من غير الجنس. يقول ووفاه الدين، فالعدل أو أيضا المرتهن يبيع العين ويأخذ حقه منها، فإن كانت قيمة العين أكثر، يعني العين المرهونة أكثر من الدين، رد الزائد، وإن كانت قيمة العين المرهونة أقل فما تبقى يكون في ذمة الراهن. ليس معنى أنه يسقط، فلو مثلا كانت العين المرهونة قيمتها 80، كانت قيمتها 80 والدين 100، فالعشرون تبقى في ذمة الراهن، وإن كان الرهن مساويا للدين فلا له ولا عليه. يقول ووفاه الدين، وإلا يعني إلا يأذن، إلا يوفي الدين وإلا يمتنع من البيع، يقول أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، وإلا يعني وإلا يوفي الدين أو يبيع الرهن، يعني أو يأذن في بيع الرهن، أجبره حاكم على وفائه أو بيعه. يعني لما حل الأجل قال أعطني حقي، قال ليس لن أعطيك شيئا، أو صار يماطل، قال أي إذن أبيع العين المرهونة. لاحظ لأن الراهن المرتهن لا يجوز أن يبيع إلا بإذن، قال أبيع العين المرهونة، قال لا أذن لك في بيع العين المرهونة، حينئذ يرفع الأمر إلى الحاكم، والحاكم يجبر هذا الراهن إما على وفاء الدين وإما على بيع الرهن. قال فإن لم يفعل، يعني أجبره الحاكم على الوفاء والبيع وامتنع، فحينئذ يأخذ الحاكم منه هذه العين قهرا ويبيعها وفاء لدين من؟ لدين المرتهن. وهذا من الإكراه بحق، من الإكراه بحق، لأن الإكراه نوعان: إكراه بحق وإكراه بغير حق. فالإكراه بحق أن يكره الشخص على بيع ماله وفاء لحق عليه، والإكراه بغير حق أن يكره الإنسان على بيع ماله بغير سبب شرعي أو موجب شرعي، هذا يسمى إكراها بغير حق. طيب، يقول المؤلف رحمه الله باعه الحاكم ووفى الدين. إذن المراتب عندنا كم مرتبة؟ ها؟ أولا الوفاء، إذا امتنع، نعم أولا الوفاء، إذا امتنع ننظر إن كان قد أذن بالبيع أو أذن للعجل، فحينئذ العجل هو الذي يتولى البيع. إذا لم يؤذن للعجل يجبر أي على بيعه من قبله أو من قبل الحاكم. طيب، وإذا أجبره الحاكم وامتنع حينئذ يبيع الحاكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويكون الرهن عند من اتفق عليه أمانة، يكون الرهن عند من اتفق، الضمير يعود على الراهن والمرتهن، الضمير يعود على الراهن والمرتهن. وقالوا عند من اسم موصول يفيد العموم، لكن هذا العموم يراد به الخصوص، فالمراد بقوله من أي العجل الذي يكون جائز التصرف، الذي جائز التصرف. وإن كان ظاهر كلام الماتر رحمه الله العموم، يكون الرهن عند من اتفق عليه، ظاهره ولو كان غير جائز التصرف، لكن المذهب أن ذلك مقيد بكون العجل جائز التصرف. انتبهوا يا أخوان، تقول يكون الرهن عند من من هنا قلنا اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم، فظاهره أن من والمراد به العدل، سواء كان إيش جائز التصرف أو غير جائز التصرف، لكن هذا ليس مرادا. عند من اتفق يعني الراهن والمرتهن عليه أمانة فيكون بيده أمانة، فإذا قال الراهن أنا لا أرضى أن يكون بيدك، وقال المرتهن أنا لا أرضى أن يكون بيدك، حينئذ يجعلانه بيد ماذا؟ بيد عدل. وظاهر كلامه رحمه الله ويكون الراهن عندما اتفق عليه أمانة ظاهره ولو فاسقا ولو كافرا. فالعدالة هنا ليست شرطا، يعني لا تظن العدل أنه لابد أن يكون عدالة، لا، العدل هو من اتفق الراهن والمرتهن أن يكون الرهن تحت يده، يشترط فيه شرط واحد وهو أن يكون جائز التصرف. طيب إذا اتفق على أن يكون الرهن عند الراهن واضح كذا ولا لا؟ واضح، لكن حينئذ يزول اللزوم على المذهب. لاحظوا يعني لو قال مثلا المرتهن أنا لو قال الراهن أنا لا أرضى أن يكون الرهن عندك، العين مرهونة لكن تبقى عندي، حينئذ يصح، لكن الرهن هنا ليس لازما، ليس لازما، يعني يزول لزومه على المذهب، لأنه يعني سبق لنا فإن أخرجه إيش زال لزومه، فإن أخرجه عن يده زال لزومه. طيب ويكون عند من اتفق عليه أمانة يعني أنه أمين، ومقتضى ذلك أنه لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. فإن لم يتفق على شخص يعني بأن عين الراهن شخصا وعين المرتهن شخصا آخر، يعني اتفق على شخصين، الراهن يقول أنا لا أرضى إلا بزيد، والمرتهن يقول أنا أرضى إلا بعمر، يعني جعلاه تحت إيش تحت شخصين أو بيد اثنين، حينئذ نقول أيضا يصح، لكن لا ينفرد أحدهما بالحفظ دون الآخر. وعلى هذا فلو كان الرهن مثلا عينا، يعني رهنه كان الرهن مثلا عينا ساعة ثمينة أو مجوهرات أو ما أشبه ذلك، واتفق على أن تكون عند اثنين، يعني ارتضى الراهن شخصا وارتضى المرتهن شخصا، نقول هما كالشخص الواحد، فلا ينفرد أحدهما بالحفظ دون الآخر. وحينئذ قال الفقهاء رحمهم الله حينئذ يكون الرهن في صندوق ويكون له قفلان، لكل واحد قفل، بحيث لا يتمكن أحدهما من فتحه إلا مجتمعين. عرفت شلون؟ يعني مثلا الراهن قال والله هذه مجوهرات ثمينة أو ساعة ثمينة قيمتها 100,000، أنا لا أرتضي أن تكون تحت يد فلان، وقال أيضا الآخر أنا لا أرضى أن أكون تحت يد فلان، أنا أرتضي فلانا، وقال الآخر أنا أرتضي فلانا شخصان، نقول خذوا نعطيهم الراهن يحفظانه، لكن نقول لا بد أن يكون حفظهما مجتمعا. كيف يكون مجتمعا؟ لن أقول يستمر اجتماعهما، قال يوضع صندوق أو خزينة لها قفلان، كل واحد معه مفتاح غير المفتاح الثاني، وهذا أيضا يصنع في خزائن الشركات والأموال ويعني مؤسسة النقد وغيرها، تجد أن هذه الخزنة ما يمكن أن يفتحها واحد، ربما يجعل لها ثلاثة أقفال، بحيث أنه لا بد في فتحها من اجتماع ثلاثة، لو جاء واحد يفتح القفل بقي قفلان، لو جاء اثنان يريد أن يفتح القفل بقي واحد. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يجعل فيه صندوق وعليه قفلان، لكل قفل يكون مغايرا للآخر، وهذه طريقة جيدة للحفظ، أقول طريقة جيدة للحفظ. طيب وهي مستعملة الآن، يعني مستعملة في حفظ الأموال، يعني بعض مؤسسة النقد وخزائن البنوك تجد أن الخزنة مفتاح الخزنة لا يكون بيد واحد، وإنما يكون لها أكثر من مفتاح حتى لا ينفرد أحدهما، لأن أحدهما لو كان مع المفتاح ربما أقول يأخذ ويسول له الشيطان، لكن إذا اجتمعوا ثلاثة هذا كان أدعى للحفظ. كيف؟ الاتفاق ما هي مشكلة وارد، لكن سرقة الواحد أكثر من سرقة الجماعة، أكثر من سرقة الجماعة. يعني الآن أشخاص هؤلاء نجعل أشخاص ثقات، لو أن الشيطان أغوى أحدهما لم يتمكن من إغواء الثاني. طيب، يقول رحمه الله: وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. إن أذن، الضمير يعود على الراهن، على الراهن والمرتهن، على الراهن والمرتهن. إن أذن له، فلا بد في من إذن الراهن، ولا بد من إذن المرتهن. أما اشتراط إذن الراهن فلأنه مالك العين، وأما اشتراط إذن المرتهن فلأنه صاحب الحق. قال: لم يبع إلا بنقد البلد. فلو قال الراهن والمرتهن: بع العين المرهونة لأجل أن نوفي الدين، فيبيع حينئذ بماذا؟ بنقد البلد. بنقد البلد يبيع، بنقد البلد. ولو كان يعني في البلد عملة أخرى، عملة أخرى، فإذا عين نقدا تعين، إذا عين نقدا تعين، ولو كان في البلد عملة هي أكثر رواجا وأكثر مصلحة. فمثلا لو كان البلد فيه ريالات ودولارات ويورو ودنانير، وقال: بع مثلا بالدولارات، لا يجوز أن يبيع بغير الدولارات، ولو كان أكثر رواجا في البلد إيش؟ الريال، الريال. أما إذا لم يعين نقدا، قال: بع، بع، فحينئذ يبيع بماذا؟ بالأكثر رواجا، بالأكثر رواجا، يعني العملة التي يتعامل بها أكثر. فإن تساوى في الرواج فيبيع بما كان مقاربا للدين أو كان من جنس الدين. قال: وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. وقول: لم يبع إلا بنقد البلد، فإن باع بغير نقد البلد فالبيع باطل غير صحيح. فلو قال له: بع بالدولارات، ولكنه ذهب وباع بالريالات، أو قال: بع باليورو، وذهب وباع مثلا بروبية هندي، ففي هذا الحال نقول البيع باطل، لأنه لم يؤذن في هذا البيع لا شرعا ولا عرفا ولا شخصا، فلم يؤذن فيه شرعا، ولم يؤذن فيه شخصا من قبلهما، ولم يؤذن فيه عرفا، لأن العرف يقتضي أن يبيع بالأحظ والأكثر رواجا، والأكثر رواجا. طيب، يقول: لم يبع إلا بنقد البلد. طيب، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. يعني العدل الآن أذن له في البيع وباع، إما بما عينه من نقد أو بالأكثر رواج إذا لم يعين، ثم قبض الثمن. مثال ذلك: اقترض منه دراهم ورهنه سيارة، رهنه سيارة، فأذن الراهن المرتهن للعدل ببيعها لأجل وفاء الدين، فذهب وباع السيارة، باع السيارة بمثلا 100,000 ريال. لما قبض الثمن، الثمن سرق من تلف بسرقة أو ضياع أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يقول: فتلف في يده فمن ضمان الراهن، فمن ضمان الراهن. يعني لا، فلا يلزم الراهن أن يجعله، أن يجعل رهنا مكانه، بمعنى أن هذا التلف يكون غرمه على من؟ على الراهن. وهذا أيضا مقيد بما إذا لم يكن تلف الثمن تحت يد العدل بتعد أو تفريط. المسألة مفروضة: فتلف في يده فمن ضمان الراهن، يعني إذا لم يكن من العدل تعد أو تفريط، تعد أو تفريط. فإن كان منه تعد أو تفريط فيكون من ضمانه، فيكون من ضمانه. يقول: نعم، قبض فتلف في يده فمن ضمان الراهن. وإذا كان من ضمان الراهن فلا يلزمه أن يجعل رهنا مكانه. أما إذا كان التلف، إذا كان التلف بتعد أو تفريط من العدل، فحينئذ يضمن، ويكون لما ضمنه العدل إيش؟ حكم الرهن، يكون له حكم المضمون، يعني بمعنى أنه يكون رهنا إن كان غير نقد، أو يوفى منه الدين إن كان نقدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن. إن ادعى الضمير يعود على العدل، إن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن، فاشترط رحمه الله لضمان العدل اشترط شرطين. الشرط الأول أن لا يكون هناك بينة، فإن كان هناك بينة فلا ضمان، والثاني أن يكون ذلك بحضور الراهن، فإن لم يكن بحضور الراهن فحينئذ يضمن. مثال ذلك في المثال السابق لما باع العدل السيارة وقبض ثمنها دفعها إلى المرتهن، دفعها إلى المرتهن، فجاء المرتهن يطالب الراهن أين قيمة الرهن الذي بيع، فسأل المرتهن فسهل الراهن العدل فقال قد دفعت إليه، قد دفعت الرهن، قد دفعت قيمة الرهن إليه أو قيمة الرهن المبيع إليه، فقال المرتهن أبدا لم يعطيني شيئا. ننظر هنا إن كان العدل قد أحضر بينة، يعني دفع بحضور البينة ببينة فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه، أو كان أيضا بحضور الراهن، يعني حينما أراد أن يدفع قلت أحضر معي فدفع العدل قيمة الرهن المبيع بحضور الراهن، فهنا ليس منه إيش، ليس عليه ضمان لأنه ليس منه تفريط. لكن إذا لم يكن هناك بينة مع إنكار فعليه الضمان لأنه مفرط بترك الإشهاد. فإن قال العدل أشهدت بينة وماتت، العدل الآن يقول أنا دفعت الثمن إلى المرتهن وأشهدت فلان وفلان ولكن فلان وفلان قدر الله عليه ما حدث ومات، فهنا قالوا يقبل قوله بيمينه لأن هنا ادعي عليه التعدي والتفريط، والأمين إذا ادعي عليه التعدي والتفريط فالقول قوله بيمينه، مفهوم؟ يعني إذا قال العجل يقول أنا دفعت القيمة أو دفعت الدراهم إلى المرتهن ببينة شهد فلان وفلان ولكنهما ماتا، فحينئذ نقول إيش يقبل قوله بيمينه لأنه الآن يدعى عليه أنه متعد أو مفرط، والأمين إذا ادعي عليه التعدي والتفريط فالقول قوله بيمينه. سبق لنا أن الأمين إذا تلفت العين تحت يده وادعى المالك مثلا أنه فرط أو تعدى، فمن القول قوله؟ القول قوله بيمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو منكر هنا، وهو منكر. أما إذا قال أشهدت فلانا وفلانا وهما لا يزالان حيان ولكنهم أنكر على بدء ما شهدنا ولم يشهدنا، فحينئذ يضمن. وإن صدقاه فواضح. إذن نقول العدل بالنسبة للبينة من حيث الضمان لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن ينتفي الإشهاد، أن تنتفي البينة فعليه الضمان. والحال الثانية أن يشهد ولكن البينة تموت، أن يشهد ولكن البينة تموت فالقول قوله بيمينه. والحال الثالثة أن يدعي الإشهاد وينكر أعني الشاهدين فعليه الضمان. والحال الثالثة أن يدعي الإشهاد ويقر أي الشاهدين فالقول قوله. هذه أحوال ماذا؟ العدل مع البينة. أعيدها، إذن العدل، العدل إذا ادعى دفع الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن، إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن ببينة وأنكر من المرتهن، فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن تنتفي البينة أصلا، يعني لا يكون هناك بينة، فواضح أن عليه الضمان لأنه متعد، بل الصحيح لأنه مفرط. والحال الثانية أن يدعي وجود البينة ولكنها ماتت، بأن قال أشهدت فلانا وفلانا ومات، فالقول قوله بيمينه. لماذا؟ لأنه ادعي عليه التفريط، والقاعدة أن الأمين إذا ادعي عليه التفريط فالقول قوله مع يمينه. والحال الثالثة أن يدعي البينة وتنكر البينة، قال أشهدت زيدا وعمرا وأنكر، فعليه الضمان، لأن هذه البينة وجودها كعدم، بل لم توجد بينة في الواقع. والحال الرابعة أن يدعي وجود البينة والإشهاد ويصدقانه، فلا ضمان عليه. واضح؟ ولهذا المؤلف قال ونعم دفع الثمن فأنكره ولا بينة، ولم يكن بحضور الراهن أيضا، إذا كان بحضور الراهن فلا ضمان، وذلك لأن الراهن قائم مقام البينة بل أشد، قائم مقام البينة بل أشد. قال كوكيل يعني كما يضمن الوكيل في دفع الدين إذا لم يكن ببينة أو بحضرة الموكل، هذا معنى قوله كوكيل، يعني كما يضمن الوكيل في قضاء الدين إذا لم يكن قضاؤه ببينة أو بحضور الموكل. ما بجي السؤال أو بحضور الموكل، فهمتم؟ فمثلا قلت لشخص خذ هذه الدراهم وفها، أعطيها فلانا عن دين يطلب إياه أو قيمة مبيع أو ما أشبه ذلك، فذهب ودفع هذه الدراهم، ثم أنكر الآخر، أنكر المقرض أو صاحب المحل أو ما أشبه، قال لم يأتي من شيء، فهل على الوكيل ضمان؟ أقول كما سبق، نقول الوكيل لا ضمان عليه إذا كان الدفع ببينة أو بحضور الموكل، أو بحضور الموكل، إذا كان الدفع ببينة أو حضور الموكل فلا ضمان عليه، أما مع عدم ذلك فيضمن. لكن في مسألة الوكيل حقيقة يجب أن يفرق، والعرف كذلك يفرق بين ما إذا كان الدين كثيرا وبين ما إذا كان الدين قليلا. فإن كان الدين كثيرا ودفع ولم يشهد فلا ريب أنه مفرط، وأما إذا كان الدين قليلا ولم تجري العادة بالإشهاد عليه أو بإحضار الموكل إليه، فحينئذ لا يكون مفرطا. يعني لو كان مثلا دفع، قال مثلا 1000 ريال أعطاها صاحب الشركة الفلانية أو المحل الفلاني، لم تجري العادة أن الإنسان إذا وفد 1000 أنه يشهد، ففي هذا الحال نقول لا ضمان عليه. طيب هل الفاتورة تعتبر بينة؟ أكبر بينة ولا من أكبر فاتورة، يعني جاب معي فاتورة من المحل، سند قبض، هل يعتبر أو لا يعتبر؟ نقول في الواقع هو قد لا يعتبر، لأن سند القبض قد يزور أو يأخذ من الدفاتر من غير علمه، إلا إذا كانت هذه الفاتورة أو سند القبض مختوما وموقعا، هذه تعتبر كالبينة. أما مجرد استلمنا من فلان مبلغا وقدره كذا وكذا، فهذه الآن تزور الدراهم، الآن التزوير الآن تطور، كل شيء يزور، ما في شيء ما يزور، يستطيع أن يأخذ سند القبض هذا، يعني يأخذ سند قبض من أحد من مثل شركة فلان، يأخذ سند قبض ويصوره على إيش في الكمبيوتر، ويخرج سند قبض مثله وبنفس الختم وحتى التواقيع يعني ياخذ بسكانر ويحط توقيع ما خلص شيء. فمثل هذه نقول لا تكون ايش، لا تكون هي قرينة، البينة هي الشهود، لان الان وسائل يعني التزوير والتحريف تطورت، لكنها تكون قرينة، ولا سيما مع وجود ماذا، وجود الختم، وجود التوقيع، هي تعتبر كالبينة. نعم ايش، لا الوثيقة إذا كانت من محكمة صادرة من محل معتبر من الشخص نفسه، إذا كان خطه معروفا يعمل به. لكنه قال ضاع، قال كتبت عليه وثيقة وختمها لكنها ضاع، فتكون لا، لأن الوثيقة ليست كالشهادة، الشهادة أقوى. هنا يرجع إذا دلت القرينة على صدقه، إذا دلت القرينة على صدق العدل فهي كالبينة، يعني ليس مفرطا. نعم صحيح، مر معنا في درس إذا قبض العين ليس لمصلحة نفسه لكن لمصلحة الآخر فإنه يقبل قوله في الرد، وهذا العدل قبض العين لمصلحتهما ليس لمصلحة نفسه، فلماذا لا يقبل قوله في الرد؟ مبرد العين، مرد العين دراهم، هذه وفاء، هو وكيل عنهما في الوفاء. ما تكون شبيهة لا، لأن الدراهم أمانة في يده. نعم. الحال قلنا أن لا يكون بينة فيضمن، والثاني أن يكون بينة وماتت وتموت فقوله بيمينه، والثالث أن يدعي البينة وتنكر البينة، والحال الرابع أن يدعي البينة وتصدقه البينة. نعم. شلون؟ مع يمينه، لأن النبي قضى ثبت أنه قضى بالشاهد مع اليمين. نعم. فمن ضمان الراهن، مو قلنا ما يلزم الراهن ضمان، نقول لا يلزم الراهن بأن يجعل راهنا مكانه، لكن الدين باقي. نعم. إيش؟ إيه؟ يقضى عليه بالنكول، يجوز إذا كان تخلفه من غير عذر شرعي يقضى عليه بالنكول، يعني مثلا ادعيت على شخص وطلب حضوره وأبى، وطلب حضوره مرة ثانية وأبى وثالثة وأبى، يقضى عليه بالنكول، نقول امتناعه من الحضور دليل على أنه مبطل، مبطل لولا إبطاله فيقضى عليه، ثم إن أحضره وفيما بعد بينة نظرنا فيها. أما أن تعطل مصالح الناس يعني، ولذلك لو أن القضاة الآن إذا حدد موعد للشخص ولم يأتي حدد موعد آخر، فإن لم يأتي حكم عليه استتاب الناس، لكنهم الآن يدرون أن إذا حدد موعد الموعد الجلسة يوم الخميس القادم لا يحضر، يخلي يوم الخميس القادم، القاضي سيحدد بعد شهر، وإذا جاء بعد شهر لا يحضر، حدد بعد شهرين حتى يمل صاحب الحق ويترك القضية. لو أن القاضي إذا لم يأتي في المرة الأولى الثانية إذا لم يأتي حكم عليه لا استقامت أحوال الناس.